ونظرا لأن المدة يعني أوشكت تنتهي وبقي علينا في الكتاب والإخوة لديهم رغبة في إنهاء الكتاب، فنحاول يعني أن نوجز ونختصر في عرض المعلومات وبيان مقاصد الكتاب بحسب التيسير إن شاء الله تعالى. ونبدأ الإخوة أيضا إلى أن درس الغد سيتحول إلى الفجر، فغدا بعد المغرب سيتحول إلى بعد الفجر إن شاء الله. وأيضا الفترة الأولى التي هي الفترة الثانية التي بعد العصر ستتحول إلى الفترة الأولى بعد العصر، فموعدي معكم غدا بعد الفجر وفي الفترة الأولى بعد العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم عقد الشيخ رحمه الله هذه الترجمة وذكر في صدر هذه الترجمة آيتين. الآية الأولى قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والآية الثانية قول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذه الترجمة عقدها للتحذير من أمرين: من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، لأن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله هذا لا يأتي إلا مع ضعف اليقين وضعف الإيمان وضعف الثقة بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، أي استدراج الله لهم من حيث لا يشعرون. أفأمنوا مكر الله أي بهم، ولهذا المؤمن لا يأمن من مكر الله بل يكون خائفا من الله، يسأل الله عز وجل الثبات على الإيمان على العبادة على الطاعة، يسأله الحفظ، تكون ثقته بالله لا تكون ثقته بنفسه. لا يقول مثلا: أنا لا يمكن أعصي، لا يمكن أفعل كذا، وإنما يقول: أسأل الله الإعانة، أسأل الله التوفيق، فيكون رجاؤه وخوفه وطلبه للهداية والثبات والعون وجميع أحواله يكون فيها على صلة بالله سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا فيه أن الأمن مكر الله هو من سبيل أهل الخسران، أما أهل الإيمان وأهل الطاعة فإنهم لا يأمنون مكر الله بل يحسنون صلتهم بالله، يسألون الله جل وعلا أن ييسر أمورهم وأن يثبت إيمانهم وأن يحفظهم من الفتن والشرور. ولهذا الإنسان لا يأمن أن يسلب الإيمان أو يسلب الخير، أن تتحول حاله، أن يفتن في دينه، لا يأمن. ولهذا يتصل بالله سبحانه وتعالى ويرجوه ويسأله الإعانة والثبات. ومن الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالإنسان لا يعمل مثل الله بل يقبل على الله إقبالا صادقا ويسأل الله عز وجل الإعانة والثبات والتوفيق. وقول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذا القنوط الذي هو اليأس من رحمة الله. وكلا الأمرين مذموم، الآمن من مثل الله والقنوط من رحمة الله، وإذا وجد أفسد على الإنسان دينه. إذا آمن الإنسان بمكر الله فإنه يتهاون ويقبل على المعاصي ويلقي بنفسه في التهلكة ويخاطر بدينه. وإذا يئس من رحمة الله وقنط من رحمة الله أيضا ضعف إيمانه وضعف دينه وضعف إقباله على الله سبحانه وتعالى بحسب ذلك، وأيضا ضعف في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، لأنه كان عنده قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذا أخطر ما يكون على الإنسان في دينه أن يوجد فيه هذان الأمران، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. والواجب على الإنسان أن يجمع في قلبه ضد هذين الأمرين، ألا وهما الخوف من الله ورجاء رحمة الله، الخوف من رحمة الله ورجاء رحمة الله، كما قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمته هذا ضد يقنط من رحمة الله، ويخافون عذابه هذا ضد الأمن من مكر الله، بل لا يكون راجيا خائفا، راجيا رحمة الله خائفا من عذابه سبحانه وتعالى. وهذان الأمران الرجاء والخوف ويضاف إليهما الحب والمحبة هما أو هي أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية، لأن التعبد لله سبحانه وتعالى بأي طاعة لا بد أن يكون قائما على أركان ثلاثة في القلب. أي طاعة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قائمة على أركان في القلب تسمى أركان التعبد القلبية. إذا صليت، إذا قمت، إذا حججت، إذا قمت بأي طاعة لا بد أن تقيمها على هذه الأركان، المحبة والخوف والرجاء، تعبد الله جل وعلا حبا فيه ورجاء رحمته وخوف عذابه. وهذه الأركان الثلاثة جمعت في هذه الآية في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالحب في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والرجاء في قوله يرجون رحمته، والخوف في قوله ويخافون عذابه. فهذه أركان التعبد لا بد منها في كل عبادة، وقد جمعت هذه الأركان الثلاثة في سورة الفاتحة، وهذا وضح الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته التي عن تفسير سورة الفاتحة، ذكر فيها دروس عظيمة جدا مستفادة من سورة الفاتحة، من ضمنها أن سورة الفاتحة اشتملت على أركان التعبد القلبية الثلاثة، الرجاء الحب والرجاء والخوف. أما الحب ففي الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه، هذا هو الحمد. فالحب في قوله الحمد لله رب العالمين، ولما تقرأ الرحمن الرحيم ما الذي يقع في قلبك وأنت تتدبر القرآن؟ الرحمن الرحيم، خوف ولا رجاء؟ رجاء، ترجو رحمته. لما تقرأ الاسمين تتأمل في معناهما وأن رحمن رحيم يقع في قلبك رجاء برحمة الله. لما تقول حمد لله رب العالمين يقع في قلبك ماذا؟ إن كنت تتدبر يقع في قلبك الحب. وإذا قرأت الرحمن الرحيم يقع في قلبك الرجاء. وإذا وصلت مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب والعقاب، ما الذي يقع في قلبك؟ الخوف. بعد هذا جاء العبادة، إياك نعبد، بعد أن أرسيت أركانها ذكرت. فإياك نعبد، إياك نعبد أي بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. ولهذا هذا الحمد وهذا الثناء فيه يعني إرساء لأركان التعبد. ثم بعد ذلك جاء التعبد في قوله إياك نعبد. فنحن يعني إياك نعبد أي نحن نعبدك يا الله بالحب، والذي في الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي في الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي في مالك يوم الدين. وهذا معنى لطيف وعظيم جدا نبه عليه المصنف رحمه الله في رسالته العظيمة التي بعنوان تفسير سورة الفاتحة. والفاتحة أم القرآن، ومعنى أنها أم القرآن أي أنها احتوت على جميع ما جاء في القرآن إجمالا، والقرآن اشتمل على ما لسورة الفاتحة تفصيلا، هذا معنى أنها أم القرآن. ولهذا مليئة الفاتحة بالدروس العظيمة المتنوعة التي تدل على عظم شأن هذه السورة وجلالة قدرها، التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم. قال: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. مر معنا الحديث في سبعة أمور من الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر الشرك والسحر، حقوق الوالدين، تولي يوم الزحف، وقذف المحصنات. فهنا ذكرت أمور يعني أخرى عدا الشرك مرة معنا في ذات الحديث، وهذا فيه دلالة على أن الحديث السابق لم يحصر في جميع الكبائر. فالكبائر كثيرة، كل ما جاء عليه وعيد بلعن أو نار أو عدم دخول الجنة أو نحو ذلك فهو، أو نفي الإيمان، فهو من الكبائر. قال: الشرك بالله، والشرك مر معنا الكلام على معناه وبيان أنه أخطر الذنوب وأظلم الظلم على الإطلاق. واليأس من روح الله، اليأس من روح الله، واليأس من روح الله معناه قريب من معنى القنوط من رحمة الله، يعني من أن يتفضل الله عليه بالنعمة والرحمة والإعانة والهداية بالتوفيق يكون يائسا من روح الله تبارك وتعالى. والأمن من مكر الله، يعني يأمن من مكر الله به، لأن يستدرجه ويسلبه إيمانه أو نحو ذلك. فهذه كلها من الكبائر، وقرن وجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الشرك فدل على ذلك على عظم خطورتها. والآيات المتقدمة، الآية الأولى والثانية، فيهما ما يتعلق باليأس من روح الله والمكر والأمن من مكر الله، وأن الأمن من مكر الله سبيل الخاسرين، وأن القنوط من رحمة الله سبيل القوم الضالين. وكفى بهذا دلالة على أن هذا الأمر عظيم وخطير. قال: وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهو بمعنى ما شاء الله. قال: باب من الإيمان، قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ثم عقد هذه الترجمة بالصبر على أقدار الله، والصبر هو حبس النفس، الصبر هو حبس النفس، والصبر مقام في الدين عظيم، وهو من الإيمان كما ذكر المؤلف رحمه الله. والصبر أنواع، أنواعه ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله بأن يحبس نفسه على الطاعة ويلزم نفسه بها ويعود نفسه على المحافظة عليها والحذر من تركها، والصبر عن المعصية بأن يحبس نفسه بمنعها من فعل المعصية واقتراف الذنب، نفسه تدفعه للذنب، الشيطان يدفعه للذنب، ورداء السوء أو من يخالطهم يدفعونه للذنب فيحبس نفسه ويمتنع. هذا الصبر، يصبر عن المعصية أي يمنع نفسه ويحبسها عن فعل المعصية. والصبر على أقدار الله أي إذا وقع عليه شيء من أقدار الله المؤلمة، مثل فقد قريب أو خسارة إيمان أو حصول مصيبة، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمور كلها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فيرضى ويسلم، يقع في قلبه عند المصيبة رضا وصبر، رضا بقضاء الله وصبر على قدر الله تبارك وتعالى. فالصبر بأنواعه الثلاثة من الإيمان. والشيخ رحمه الله تحدث هنا عن الصبر على أقدار الله، وذلك أن كثير من الناس لضعف إيمانهم وقلة علمهم عندما تصيبهم المصيبة أو تنزل بهم الكارثة أو البلية يفقدون لضعف إيمانهم، يفقدون شعورهم ويتسخطون ويجزعون، وبعضهم يعترض على الله، يعترض على الله على رب العالمين عند المصيبة، نسأل الله العافية. بعضهم يعترض على الله يقول: لماذا الله يفعل بي كذا؟ لماذا؟ ويعترض على رب العالمين ويعارض يعني أقدار الله ويتسخط. وربما بعضهم يعني يرتقي به الحال إلى أمور الكفر ناقلا من الملة عند المصيبة، وبعضهم يوجد عندها النياحة وشق الثياب وأمور كثيرة كلها تأتي من عدم الصبر. فمن الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، والصبر على أقدار الله هو من الإيمان وينشأ من الإيمان. إذا وجد الإيمان وجد الصبر، والصبر من الإيمان. وسبب الصبر الذي عند أهل الإيمان علمهم أن الأمور كلها بقدر الله، ولهذا من ثمرات الإيمان بالقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان الصبر، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. المؤمن عند النعمة شاكر، وعند المصيبة صابر، بينما الكافر عند النعمة لا يشكر الله، وإنما يقول أتيت على علم من عندي، أو هذا بحرصي وشطارتي وفطنتي، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وسيأتي عند المؤلف باب متعلق بهذا الموضوع. وعند المصيبة لا يكون صادقا، إنما يكون متسخطا جازعا معترضا على قدر الله تبارك وتعالى. فمن الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ثم أورد رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. يوضح معنى هذه الآية ما قبلها، وقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ما أصاب من مصيبة أي ما يمكن تقع مصيبة أو ينزل بلاء أو موت أو فقر أو أعمال أو أي كان إلا بإذن الله، أي إلا بقضاء الله وقدره. هل يمكن أن يكون شيء في ملك الله أمر لم يشأه الله ولم يقدره الله؟ أبدا، ما يمكن أن يكون في هذا الكون ولا ذرة إلا بقضاء الله وقدره. فالأمور كلها بقضاء الله، كل الأمور بقضاء الله، كل شيء بقدر. يقول عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكسل. العجز هو الكسل والخمول والتواني والضعف، كله بقدر. والكيف اللي هو الفطنة والحذق والنباهة والنشاط والهمة والعزيمة، كله بقدر. فكل شيء بقدر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا. كل شيء بقدر، لا يمكن يكون في ملك الله تبارك وتعالى شيء لم يقدره الله ولم يشاءه الله. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن فلماذا التسخط، ولماذا الجزع، ولماذا الاعتراض، ولماذا عدم التسليم؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الذي يفهم هذا الأمر ويعيه يؤمن بالله، يؤمن بأن الأمر بقضاء الله وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لاحظ كلمة ألف رحمه الله في معنى الآية أجمل ما يقول. قال في معنى قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يعلم أنها من عند الله، مر معنا ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يرضى ويسلم، قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه إلى الرضا والتسليم والطمأنينة. تجد الإنسان نزلت فيه مصيبة تهد الجبال، تنزل به مصيبة تجد راضي وصابر ومطمئن، ويقول عند مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يهدي قلبه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من هم؟ الصابرين الذين يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما يقول المسلم عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ينبغي عليه أن يكون عالما بمعنى هذه الكلمة لا تكون عديمة أو ضعيفة التأثير فيها، لابد أن يكون عالما بمعناها. لقي مرة الحسن البصري رحمه الله رجلا فقال له كم تبلغ من العمر؟ قال 60 سنة. الرجل كان عنده تقصير وعنده تفريط، قال 60 سنة. قال أنا علمت أنك منذ 60 سنة وأنت في طريق أوشكت أن تبلغ نهايته، يقصد الموت، في طريق إلى الله والدار الآخرة وأوشكت أن تبلغ نهايته. قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن أو تعرف تفسيره؟ تعرف تفسير هذا الكلام إلا فقط تقوله وأنت لا تدري ما معناه؟ قال الرجل وما تفسيره؟ يعني ما كان يعرف معناه. قال وما تفسيره؟ قال إنا لله يعني أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون يعني أنا لله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك إذا رجعت إليه، وإذا علمت أنه سائلك إذا رجعت إليه فعد للمسألة جوابا. انتبه الرجل. قال وما هي؟ قال يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. هذا يسميه بعض السلف رحمهم الله الغنيمة الباردة، يقولون تدرون ما الغنيمة الباردة؟ أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. ولهذا أنت ما تدري كم بقي لك من هذه الحياة، فلا يقنط الإنسان ولا ييأس، يحسن فيما بقي. قد يكون الذي بقي لك من هذه الحياة ساعة واحدة تحسن فيها وتصدق مع الله يغفر لك ما قد مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2 في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثم أورد هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. 2 يعني خصلتان في الناس أي باقية في الناس ومستمرة فيه، هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا من أدلة على أن الكفر كفران، كفر ناقل من الملة وكفر دون كفر. قال 2 في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب مرة الكلام عنه، أن يطعن الإنسان في أنساب الناس عن وجه السخرية والاستهزاء والتعالي عليهم والتهكم بهم على هذا الوجه كما كان يفعله أهل الجاهلية. والأمر الثاني النياحة على الميت، وهذا موضع الشاهد من الحديث، النياحة ضد الصبر، إذا وجد الصبر ما توجد النياحة، وإذا ذهب الصبر جاءت النياحة. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء والعويل والتسخط والاحتراق، ومن النياحة شق الثياب وتقطيع الشعر ورفع الصوت بالبكاء، هذا كله نياحة. قد مر معنا أن النائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. الشاهد من الحديث تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة وبيانه أنها من أعمال أهل الجاهلية، والنياحة تتنافى مع الصبر، والواجب على المسلم أن يكون صابرا على أقدار الله تبارك وتعالى. إذا صبر أعطاه الله عز وجل موعود الصابرين وهو البشارة بكل خير، وصلاة الله عليه ورحمته ونيله الهداية، كل هذه من آثار وثمار الصبر. وأيضا إذا صبر أجاره الله عز وجل في مصيبة وعوضه الله خيرا منها، فالصبر آثاره المباركة ونتائجه الحميدة في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. وضد الصبر ومنه النياحة آثاره السيئة في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى، في الدنيا لا يحصل شيء وفي الآخرة ولا يحصل شيء، وقد يعاقب عقوبات معجلة في الدنيا وفي الآخرة يحصل أيضا العقوبة الشديدة إن لم يتم من نياحته وتسخطه واعتراضه على قدر الله. نعم. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا فيه وعيد، وعيد شديد لمن اتصف بهذه الصفات الثلاث التي هي ضد الصبر: ضرب الخدود وشق الجيوب والدعوى بدعوى أو الدعاء بدعوى الجاهلية. وهذه كلها أمور تكون عند الأقدار المؤلمة، عند المصائب المؤلمة. ومن لا إيمان عنده أو من في إيمانه رفقة ووهن يحدث منه أمثال هذه، مثل ضرب الخدود، وهذا يفعلونه يعني أهل الجاهلية ومن أيضا اتصف بصفاتهم يفعلون هذا عند المصيبة، يرقم الذي نزلت به المصيبة خده، يلقم خده ويضرب بيده على خده مرات. هذا يحدث حتى الآن ممن يفعلون هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية. وشق الجيوب يجيب هذا هو الجيوب الذي فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس. والمراد بشق الجيوب أن بعض عند المصيبة يمسك ثوبه من هنا ويقطعه نصفين، خفة في العقول وسخافة وطيش في العقل وعدم اتزان عندما وجدت هذه المصيبة. وإلا ماذا تثمر، يعني ماذا يثمر وماذا يقدم شيئا إتلافا لثوبه عند المصيبة بهذه الطريقة، يمسك ثوبه من أعلاه ثم يقطع نصفه. وإذا كانت المرأة حضرة رجال هذا جرم على جرم وشر على شر وبلاء على بلاء. وبعض النساء تخرج من ثيابها عند المصيبة حتى لو كانت بحضرة رجال، وهذا كله من ذهاب الصفر. والدعوة بدعوى الجاهلية مثل ما مر معنا النياحة والعويل والصياح والاعتراف على الله جل وعلا وعلى أقداره والولولة، وكل هذا من دعوة الجاهلية. بينما المؤمن تصيب مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويستهدف، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني نحن عبيد لله، مماليك له. المال الذي أعطانا إياه هو منه وله، الولد الذي أعطانا إياه وقبض روحه هو منه وله، الغريب الذي افتقدناه هو من الله وله، فلماذا يعترض الإنسان والأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى؟ لكن كل هذا من فعل الجاهلية. لكن إذا وجد الإيمان الصادق ووجد الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى وحكم من أركان الإيمان وحقق الإنسان الإيمان، كل هذه الأمور تذهب ويوجد الصبر. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصدمة الأولى يعني عند أول ما يصدم الإنسان، وغالبا هذه الأمور تأتي عند الصدمة، غالبا تأتي عند ما يفاجئ الإنسان أو يأتيه الخبر يحصل من مثل هذا. فالصبر عند الصدمة الأولى، ما معنى الصبر؟ يعني ماذا نستفيد من قوله الصبر عند الصدمة الأولى؟ يعني كن مهيئا أيها المؤمن لأن تصبر عند أي صدمة تواجهك، وأنت في الدنيا مبتلى، أنت ولنبلونكم، قال الله تعالى قبل يعني الوصية بالصبر وبيان عاقبته بين أن الناس مبتلون، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذه ستواجهونها، تواجهون شيئا منها في هذه الحياة، فاصبروا، فالابتلاء حاضر، فاصبر، يعني هيا نفسك للصبر. والصبر عند الصدمة الأولى، يعني أول ما يأتي الإنسان الخبر ينبغي أن يكون متحليا بالصبر، وأن تأتي هذه الكلمة على لسانه: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وهذا يعني أمر يعطي تسلية لأهل الإيمان عند المصيبة، يعني عندما يصيبه مرض يقعده أو ألم يوجعه أو شدة يعني تضجر أو تؤذيه، عندما يصيبه أي نوع من أنواع البلاء، هذه المصائب هي كفارات، هي كفارات، المصائب كفارات، وهذا فيه تسلية للمسلم إذا علم أن المصيبة التي تصيبه من مرض أو بلاء أو أي شيء هي كفارة له وتمحيص. لأن مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: هناك ثلاثة أنهر في الدنيا إن تطهر بها الإنسان وإلا طهر بنهر جهنم يوم القيامة: الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكثرة. هذه تمحص الإنسان، حتى الشوكة يشافها له فيها أجر، ما أصاب عبد من هم ولا نصب ولا تعب، حتى الشوكة يشافها إلا كتب له فيها أجر. المصائب كفارات. ولهذا إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، أمراض تتعبه، مصائب يعني تؤلمه، فيصبر ويحتسب ويتمحص، تمحص ذنوبه وتنقيه، لأن المصائب كفارات، يعني كفارات للذنوب والأخطاء التي عند الإنسان. إذا ما الخير بالإنسان؟ أن تجمع ذنوبه ويجازى بها يوم القيامة، وإلا أن يمحص بمثل هذه الأمور. الآن بعض كبار السن تجد يدخل في آخر حياته بمرض، يأخذ معه سنتين ثلاث أربع خمس، قد يطول، وهو يعني يتألم يوجعه ألما وتعبه مستمر، والألم أحيانا يكون شديد وهو صابر ومحتسب وخمس سنوات وهو جالس على مرة دخلت على رجل من كبار السن وهو حي الآن يوزر، نسأل الله عز وجل أن يمتع ويمتع جميع مرضى المسلمين بالعافية وأن يكثر عنا وعنهم ذنوبنا وخطايانا. دخلت عليه مرة وهو له مدة طويلة على فراشه وعنده آلام، لكن الرجل ذاكر لله ومطمئن بذكر الله ويدعو الله ويعني سلى قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. فقلت له يعني كيف حالك يا فلان؟ طيب. قال والله ما أظن في أحد أسعد مني. قال والله ما أظن، هو جالس على فراشه مقعد وألم يعني شديد، قال ما أظن في أحد أسعد مني. هل يحمد الله؟ والله يحمد الله ما أظن أحد أسعد. هذه السعادة والطمأنينة أين جاءت؟ وتجد كثيرين صحة وعافية وقوة ومال وعنده ضيق وهموم وآلام أتعاب، فالطمأنينة والراحة والسكون تبع للإيمان وتأتي تبعا للإيمان. أنا أدري أنا ما أدري الآن وين وصلت في الموضوع، أظني خرجت ولا دخلت في الموضوع ولا نرجع للحديث. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يؤتي به يوم القيامة. يعني يستمر في صحته والنعم مغلقة عليه والعوافي مستمرة وهو مستمر في المعاصي ويستدرج ثم يفاجئ الموت ويوافى بذنوبه كلها يوم القيامة، بينما الآخر تأتي بعض المصائب وبعض المحن والابتلاءات في الدنيا تمحصه حتى يأتي نقل يوم القيامة، والجنة دار الطيب المحن، يعني ما يدخلها إلا طيب محن. الطيب الذي شاب خبث ما يستحق الدخول، لابد طيب محن. وطيب المحن هذا يأتي بحسنات كثيرة تذهب السيئات، ويأتي بتوبة نصوح تجب الذنوب وتمسح الذنوب، وتأتي بمصائب تكفر الإنسان ما أصاب. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني لماذا الشيخ أورد هذا الحديث؟ أورد هذا الحديث حتى يسلو أهل الإيمان عند المصائب ويصبرون، لأن المصائب هذه كفارات ونعمة على الإنسان، نعمة حتى يصبر ويحتسب وترتفع درجاته عند الله عز وجل بصبره واحتسابه. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، لكن بفيد بالصبر والاحتساب. أما إذا كان البلاء عظيم أو غير عظيم في تفخر واعتراف ونياحة فهذا ما فيها عظم جزاء الذي هو الثواب، إنما فيه عقوبة. فإذا عظم الجزاء يعني الثواب والأجر مع عظم البلاء إذا وجد الصبر والاحتساب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا المبتلى لثابت الثواب العظيم على ماذا؟ على إيمانه وصبره ورضاه بما قدر الله عليه، فالجزاء يكون عظيما، بل أجره عند الله من غير حساب. قال وبشر الصابرين وأبشر، يعني بشارته عند الله عظيمة وثوابهم عند الله تبارك وتعالى عظيم، لكن متى؟ إذا وجد البلاء وقرن من العبد بالصبر والاحتساب، احتساب الأجر من رب العالمين. قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاه. الحديث الآخر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إذا أحب قوما ابتلاه، لأن الابتلاء يمحق ويكفر عن الإنسان ذنوبه إذا احتسب وصبر. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعني أحوال الناس عند البلاء على حالتين، إما رضا أو سخط. فالذي يرضى فله الرضا، يعني له الرضا أجرا وثوابا وحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. ومن سخط فله السخط، يعني وزره وإثمه وعقوبته في الدنيا والآخرة. فهذا فيه أن المؤمن عليه أن يصبر على أقدار الله ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وينتظر موعود الله جل وعلا العظيم الذي أعده للصابرين. نعم. قال: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال: باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد في النصوص وبيان أنه من الشرك. والرياء هو أن يتصنع في العمل الذي لا يراد به إلا وجه الله، الطاعات والعبادات يتصنع بها لأجل المخلوقين. وقد يكون الرياء يعني العمل من أصله رياء ولم يقم في قلب صاحبه إيمان، وإنما أعماله التي يقوم بها لا يقوم بها عن إيمان، وإنما ابتداء وانتهاء يقوم بها مراءة للناس، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الرياء كفر أكبر ناقل من الملة، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وطريقة هذا الرياء مثل ما قال الله: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسول، والله يعلم إن المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا القول منهم: نشهد إنك لرسول الله، آمنا، الاتيان ببعض شعائر الإسلام الظاهرة، كل هذه الأمور صنعت لأي شيء؟ رياء، يعني يرى الناس هذه الأمور، يرى الناس هذه الأمور، لكن لم يكن في قلبهم إيمان. فهذا النوع من الرياء هذا كفر أكبر استوجب صاحبه دخول النار وخلوده، هذا شرك أكبر يعني وكفر أكبر يستوجب دخول النار والخلود فيها. وهناك نوع آخر من الرياء وهو يسير الرياء، وهذا شرك أكبر، يعني يكون الإنسان مسلم ومؤمن بالله وعنده الإيمان، ولكنه أحيانا تمر عليه حالات يتصنع فيها في أعماله، مثل أن يزين صلاته ويتظاهر مثلا فيها بالخشوع من أجل الناس، ليس خشوعا لله أو مثلا إحسانا في صلاته لأجل الله، وإنما من أجل الناس، يصلي فيزين صلاته لما يرى من أفضل رجل، أن يمر عليه مسؤول أو يمر عليه شخص عزيز ويصلي فيبدأ يحسن صلاته من أجل فهذا يصير الرياء هذا من الشرك الأخر، من الشرك الأخر، وهو ذنب عظيم وجرم خطير، لأن العبادة والصلاة وغيرها كلها لله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله أول ما أورد في هذه الترجمة قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا زبدة الوحي وخلاصته، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهذا فيه أن التوحيد هو خلاصة دعوة الرسل وزبدة الرسالة، أنما إلهكم إله واحد، أي الإله الذي تعبدونه وتذلون له وتخضعون وتصلحون له جميع أنواع الطاعة، إله واحد هو الله العظيم خالق الخلق لا إله إلا الله. فمن كان يرجو لقاء ربه يطمع في ثوابه وأجره عند الوقوف بين يديه يوم القيامة والسلامة من عذابه فعليه بأمرين: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهنا بيان شرط بيان شرطي العمل المقبول عند الله الذي ينال عامله عليه الثواب عند الله يوم القيامة، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. فقوله فليعمل عملا صالحا هذا فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال الصالحات لا تكون إلا بماذا؟ إلا بسلوك نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا فيه الإخلاص للمعبود، لأن تكون العبادة خالصة. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أي أحد كان في أي عمل كان، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يجعل عبادته من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك، يجعل عبادته كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس مع الله فيها شريك. فإن جعل مع الله فيها شريك لم يقبلها الله منه. إن وجد الشرك في أصل العبادة انتقل الإنسان من الملة، فبأن لا يعبد، لا يقصد بعبادته أصلا وجه الله، وإن طرأ يسير الرياء والسمعة ونحو ذلك على العبادة وهي مقصود بها أصلا وجه الله، فهذا يحبط الشيء الذي قام، يعني ما يحبط العمل كله، وإنما يحبط الذي قام. الشيء الذي قارنه رياء لا يقبله الله، وسيأتي معنا في الحديث أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك ما هي فيه غيري تركته وشركه. يعني لو أن رجل صلى ثم زين صلاته من أجل نظر رجل، هذه الصلاة ما تقبل، يعني العمل الذي قارنه الرياء ما يقبل، لأن الله ما يقبل العمل الخالص، الخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله. لكن إذا كان الرياء من أصل الأعمال فهذا يفسد الدين كله، فهذا يفسد الدين كله. نعم. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يقول الله تعالى في هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا فيه كمال غنى الله عز وجل، فهو الغني الحميد، يقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ثم بين قال: من عمل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأنه لا يقبل عز وجل إلا الصافي من الأعمال، والصافي هو الخالص، الخالص النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فالله لا يقبل إلا العمل الخالص، والعمل الخالص هو النقي الصافي الذي لم يرد به إلا وجه الله. أذكر لكم آية توضح لنا معنى الإخلاص في اللغة، ما هو الخالص، وهي قول الله تعالى وإن لكم في الأنعام في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم ماذا؟ لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن الأبيض الذي يخرج من بهيمة الأنعام النوق والبقر والشياه يخرج عند حلبه من بين فرث ودم، عند حلبه يخرج من بين فرث ودم، والفرث معروف والدم معروف، الحليب يخرج عند حلبه من بين الفرث والدم، يحلب فيخرج ما هي صفته؟ خالصا سائغا. خالصا ما معناها؟ يعني صافي نقي، ما ترى فيه ولا نقطه دم ولا ترى فيه قطع الفرق، مع انه لتوه خرج من بين فرق ودم. تنظر الى يعني هذا الصفاء وهذا النقاء الذي هو من دلائل قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى وكمال تدبيره جل وعلا. يخرج صافيا، وصف الله بقول خالص يعني صافيا نقيا لا ترى فيه شائبا. إذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص فهذا أن تكون الطاعة صافية نقية، تكون الطاعة صافية نقية يعني لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. إذا دخل في الطاعة نية أخرى إرادة أخرى ما أصبحت نقية، فما يقبل الله عز وجل إلا الصافي النقي. الصافي النقي يعني الذي أريد به وجه الله وحده. إذا أدخل مع الله غيره، التفت الإنسان المخلوقين رأى بعمله أو سمع به، الرياء يكون في أثناء العمل والسمع بعده، يعني ممكن الإنسان يصلي لله خاشع مثلا في الليل ما أحد يدري به، لكن في الصباح يأتي بعض أصحابه يقول: البارح في الليل كنت قائم وفي خشوع، لو رأيتني كيف كنت في بكائي وخشوعي، هذا التسميع يسمع بالعمل، يعني يأتي بالعمل ما أحد يطلع عليه ثم يسمع به. فالرياء والسمعة تفسد العمل، والله لا يقبل العمل إلا إذا كان صافيا نقيا. نكمل الآية، قال: خالصا سائغا للشاربين. سائغا يعني يستسيغه الناس ويشربونه هنيئا ويتلذذون بشربه، مع أنهم يعلمون من أين خرج. حتى إن بعض الذين عندهم ولع بالنوق، وخاصة النوق، إذا ما وجد إناء يحمل فيها الحليب ينزل تحت الناقة ويرفع من ثديه من شدة شغفه، مع أن المخرج معروف لديه، لكن سائغا للشاربين. هذه فيها فائدة لطيفة في ماذا؟ معنى الإخلاص. الإخلاص في العبادة أن تكون صافية نقية، لا يدخل فيها أي إرادة إلا وجه الله سبحانه، لا يدخل فيها أي نية إلا وجه الله. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه أن النبي قال لأخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال. وجد الصحابة جلوس أو مجموعة من الصحابة جلوس ويتذاكرون فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، ويجب على المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من هذه الفتنة، ونحن مأمورون أن نقول أن نستعيذ من هذه الفتنة دبر كل صلاة. فكان الصحابة يتذاكرون الفتنة، هذه الفتنة العظيمة، وهي فتنة عظيمة جدا. فتنة الدجال هي أعظم الفتن، والذي يقرأ الحديث الواردة في فتنته يجد عجائب. الآن الناس فتنوا في دجاجلة، فتنوهم دجاجلة صغار عن دينهم، يعني جاءوا ببعض الأشياء وبعض المغريات وبعض الزخارف وبعض فتنوهم أخذوهم عن دينهم. كيف لو جاءت الفتنة فتنة الدجال؟ دجاجلة صغار فتنوهم، فكيف لو جاءت دجاجلة أكبر؟ الدجال أكبر أمر عزيز، يعني من من من من فتنته لما يخرج، إن شاء الله يعيننا وإياكم منه، لما يخرج يمر على القرية فيدعوهم للإيمان والتصديق بأنه الرب. فلما يمتنعون عن الإيمان يأمر الأرض أن تمهل فتصبح قحطة حتى لو كانت خضراء، فتتحول من ساعتها، ثم يدعو الكنوز التي فتخرج من البنوز الكنوز التي في الأرض، ويأمر ماشيتهم فتهلك أو تتبع، فيعودون على حالة من الشدة. إذا مر بقرية ودعاهم أو مدينة ودعاهم الإيمان به فآمنوا، أمر السماء تنفر، قال أنفر إذا تنفر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت الزرع، وماشيتهم تعود كأنما أحسن ما يكون. فتنة الله عز وجل أقدره على هذه الأمور، ابتلاء وامتحان، ويعني يحدث منها أشياء، من ضمنها أن الله يقدر على إحياء الميت، حتى إن شابا من أقوى أو أقوى أهل الأرض إيمانا في ذلك الوقت يأتي إليه، فلما يراه يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي به ويضح ويأمر به فيضح على ظهره وعلى بطنه أشد ما يكون من الضهر، ثم يقول أقيمه فيقيمونه، فيقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر بمنشار من حديث، ثم يأتي بالنشار ويقطع الشاب من مفرق رأسه حتى أسفله يقسم قسمين، ثم يدخل من بين القسمين يمر أمام الناس، قسم على اليمين وقسم على الشمال ويمر، ثم يقول قم فيقوم حي، فيقول أتؤمن بي؟ يقول والله ما ازددت بك الا بصيرا، اشهد انك المسيح الدجال الذي، ثم يريد ان يقتل فلا يمكنه. فهي فتنه عظيمه تحرف الناس، ولهذا يتبع الخلق. قد جاء في الحديث من سمع بالدجال فلينع عنه، يعني فليبتعد عنه. هذا الدجال اكبر الناس الان، مجرد ما يسمعون شيء غريب يكبرون اليه صرفتهم. فإذا كانت دجاجلة صغار جرت، فكيف لو كانت دجاجلة أكبر؟ ولهذا كثير من الناس ينحرف عن دينه على أيدي دجاجلة صغار، فكيف إذا خرج هذا الدجال؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة، يقول كما أن فتنة الدجال فتنة شخص فهي فتنة جنس، يعني يجب على الإنسان أن يحذر من الدجاج. يجب أن يحذر من الدجاج. الدجاج لمن؟ الدجاج هم الذين يأتون بالسخارج وبهرجة وأشياء يتركون الناس عن دينهم. والدجاجل الآن منهم من دخل على الناس بالنساء وتعريتهم وأفلام الخليعة. أفسدوا كثير من هؤلاء الدجاجلة بهذا الطريق. وهناك آخرون لهم طرق أخرى. الدجاجلة كثيرون. ولهذا الإنسان يحذر من الدجال الأكبر ومن الدجاجلة الصغار. وإذا كان الدجاجلة الصغار قتلوا كثير من الناس كيف إذا خرج الدجال الصغار أن يحفظنا وإياكم وأن يقينا ويقينا. خرج عليهم وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال فقال: ألا أخبرك بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ يعني في أمر آخر أنا أخاف عليكم من أكثر من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال ما من نبي إلا وأنذرها قومه. ويجب على المسلم أن يخاف منها وأن يحذر منها وأن يستعيذ بالله منها أن يحذر. فقال: لا أخبركم بما أخبر عليكم عندي مدة المسيح الدجال. قلنا: بلى. الصحابة حريصون على كل شيء. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ الشرك الخفي الذي يتسلل إلى إلى إلى قلب الإنسان ويدخل عليه بحيث يشعر ولا يشعر. الشرك الخفي. وسيأتي معنى يعني شيء يبين لنا شدة خفاء الشرك. الشرك الخفي. ثم بين قال: يقوم الرجل. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. هذا الرياء وهذا الشرك الخفي خافه عليه الصلاة والسلام على أمته أكثر من خوفي عليهم من فتنة المسيح الدجال. في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل تعرفونه، النملة تمشي من جنبك تدب على الأرض ما تسمع لها صوتا ولا تراها ولا تنتبه، يمكن يمر من عندك عشرات النمل ما تشعر بها. أخفى الشرك أخفى من دبيب النمل. وسيأتي معنا بعض النصوص يعني. الشرك للشرك فيكم قال عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله، وليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال: والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أفلا أدلكم على شيء إذا قلتموه ذهب عنكم قليل الشرك وكثيره. أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ولاحظ هذا الحديث أو هذا الدعاء في الحيطة والحذر من الشرك الخفي. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أين الشرك الخفي هنا؟ واستغفرك لما لا أعلم، يعني في أشياء تأتي على الإنسان، ولهذا الإنسان يجاهد نفسه ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشرك، ويسأل الله أن يحميه منه وأن يجنبه إياه. كان عليه الصلاة والسلام كما في الأدب المفرد الإمام البخاري بإسناد جيد كان يقول كل يوم في الصباح والمساء ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. هذا يقول صباحا ومساء. وهذه الدعوة أيضا الذي في هذا الحديث دعوة عظيمة وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاءت الأدب المفرد الإمام البخاري بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دليل النبي. فقلت يا رسول الله وليس الشرك أن يجعل الإنسان ندا لله وهو الخالق؟ قال والذي نفسه أخفى من دبيب النمل، فلا أدلك على شيء إذا فعلته ذهب قليل الشرك وكثير. وقلت بلى يا رسول الله. قال تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال دعوة مهمة ينبغي علينا أن نحافظ عليها. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبو بكر الصديق، وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها عموم الصحابة. قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة وهي باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إرادة الإنسان بعمله الدنيا يعني أن يأتي ببعض الأعمال التي لا يراد بها إلا وجه الله، يأتي بعض الطاعات ويريد بها الدنيا، يريد بها ربحا معينا أو كسبا معينا، وهو عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يأتي به ولا يريد وهو إنما يريد به الدنيا. فهذا من الشرك. قال من باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، واستدل عليه بقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. هذه الآية فيها بيان حال من أراد بعمله الدنيا وما نتيجة ذلك عندما يريد بعمله الدنيا. النتيجة أن ما قدم له وقدر له في الدنيا يوفي، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون، لكن حقه ونصيبه في الآخرة النار وسخط الله وعقابه سبحانه وتعالى. نظير هذه الآية قول الله جل وعلا من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذا هذه الآية توضح الترجمة. وإذا أراد الإنسان بعمل الآخرة الدنيا لم يحصل من الدنيا إلا ما كتب له، وخسر الخسران المبين عندما يلقى الله عز وجل يوم القيامة. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ثم أورد هذا الحديث في بيان مقصود الترجمة، وهو أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميس. قوله تعس هذا دعاء عليه بالهلاك، هذا دعاء عليه بالهلاك، لأن السعادة هي السقوط والهوية، فهو تعس في قوله تعس دعاء على من كان كذلك بالهلاك، ولا شك أن من كان كذلك فهو هالك إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته ويرجع إلى الله ويقوم بما خلق له ووجد للحقيقة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة. الدرهم الدينار والدرهم معروفة يعني العملة أو النقود، وعبدها أي ليس في قلبه إلا هي همه وهي وكده ونصبه وهي أكبر همه ومبلغ علمه. وفي دعوات النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لاحظ قوله لا تجعل الدنيا أكبر همنا، يدل على أن يجوز أن يكون عندك هم تجاه الدنيا وهم تجاه تحصيل المال، كساب العيش، طلب الرزق، لكن الإثم والجرم إذا كانت هي أكبر هم الإنسان وهي مبلغ علمه. أكبر همه يعني عزيمته وإرادته ليست مشتغلة إلا بالدينار والدرهم، ومبلغ علمه تفكيره وحساباته وترتيباته كلها حول الدرهم والدينار، كأنه إنما خلق من أجل الدرهم والدينار، الآخرة وثواب الآخرة وما خلق لأجله، هذا ما يفكر فيه، يعني مشتغل في يومه بالحسابات، وفي نومه أيضا بالحسابات وفي ترتيبها، ما عنده هم للآخرة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الآخرة مقبلة، ارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون، يعني فيه ناس أبناء دنيا وفيه ناس أبناء آخرة، ولكل منهما بنون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. عبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة لا هم له في الآخرة، هم كله في الدنيا وتحصيله، ولهذا لما كان في أكبر همه ومبلغ علمه سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا له، خلقه الله ليعبده فانشغل بالدنيا، أوجده الله ليكون عبدا لله مطيعا لله ففتنت الدنيا وأصبح عاشقا عليها منشغلا بها لا هم له إلا الله. ثم ماذا تكون؟ ما يدري إلا ويفجأ الموت في لحظة من اللحظات، فيترك الدنيا برمتها، حتى لو كانت الدنيا التي اكتسبها مال قارون يتركها برمتها. لهذا يقول الشاعر والمرء يفرح يقول الشاعر على كل حال نترك البيت يأتي إن شاء الله معنى البيت، يمكن بعضكم يذكرني به، يقول المال الذي نجمعه لأجل الدنيا، والبيت الذي نبنيه أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. يعني المال الذي يجمعه الإنسان يجمعه لذوي الميراث، يعني ربما أن حتى في فورة شبابه وقوة نشاطه يموت ويترك المال لذوي الميراث. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل مالك إلا ما أكلت فأبليت أو تصدقت فأبقيت، يعني أبقيته لك ثوابا يوم القيامة. لهذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما عراة معروف، حفاة أيضا معروف، عراة يعني ما عليهم ثياب، حتى لو كان الإنسان عنده في الدنيا أجمل الثياب ما يجد منها شيء يوم القيامة، ولو كان عنده أحسن النعال ما يجد منها شيء يوم القيامة. حفاة عراة بهما، اسمعنا بهما. قال الصحابة يا رسول الله وما بهما؟ ما معنى بهما؟ قال يعني ليس معهم شيء، ما معهم شيء، ليس معهم شيء. ثم يناديه الله عز وجل بالحب، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى قصها، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى قصها منه. قال الصحابة يا رسول الله وكيف ذلك والناس إنما يأتون بهما ما معهم شيء؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. ولهذا في الحديث الآخر قال أتدرون ما المخلص؟ قلنا يا رسول الله المخلص الذي لا درهم له ولا دينار. قال لا، المخلص الذي يأتي يوم القيامة وشتم وربقات وسفك دم هذا فيؤخذ من حسناته فيعقر، فإن بنيت حسناته وطرح عليه من سيئاته فطرحت النار. هذا المخلص. قد يكون هذا المخلص عنده في الدنيا ملايين، هذا المخلص قد يكون عنده في الدنيا ملايين ولكن يأتي مخلص يوم القيامة ما فيه ولا درهم ولا دينار. فهنا نقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. الخميصة والقطيفة هذه أنواع من الثياب، أنواع من الثياب. فعبد الخميصة وعبد يعني لا هم له إلا هذا، يعني هم أن يزين نفسه. وبعض الناس يعني من هذا الهم مبالغة فيه يحسب ينسى نفسه أنه إنسان، يظن أنه قطعة ديكور، يعني له هيئة معينة ولا هم له إلا كذا إلا هذا الأمر. الصلاة آخر ما يفكر فيه، لكن هيئة اللباس وطريقة هذه ما فيها مخاطرة، ما فيها مفاصل. لكن الصلاة والإحسان في الطهارة والإحسان في الوقوف بين يدي هذه إن صلى يأتي بها كيفما اتفق، وإن كان لا يصلي فالمصيبة أعظم وأشد. لكن قضية اللباس هذه ما يفاصل بها، أنا عبد الخميص وعبد الخميرة، الخميصة والخميرة أحسن عنده من الصلاة، ولهذا يزينها ويبالغ فيها والصلاة يأتي بها كيف كان. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخطيب. كيف حال هذا الرجل او ما شأنه؟ قال اذا اعطي رضي وان لم يعط سخط، لان كل تفكيره حول هذا ان اعطي رضي وان لم يعط سخط. رضاه وسخطه تبع الخميصة والخميلة والدينار والدرهم، ليس رضاه من أجل رضا الله ولا سخط من أجل سخط الله، كل رضا وسخط حول الدينار والدرهم. قال تعس وانتكس، وهذا دعاء عليه بالهلاك والانتكاس والارتكاس. قال تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أخذته شوكه فنعم فلا انتقش. والحديث تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، والخميلة والقطيفة كلها نوع من الملابس والأقمشة. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، يعني هذا من سوء حاله وتردي فعاله. قال طوبى لما ذكر هذا الشخص ذكر ضده، وهو الذي همه في الآخرة، همه في الآخرة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدمات، إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني جعله أمير القتال أو قائد الجيش في حراسة الجيش يذهب في الحراسة، وإن كان إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إذا قال له أمير الجيش تكون في آخر الجيش يذهب، وإذا قال اجلس في الحراسة يجلس آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني ثيابه رثة وحالته ضعيفة، وإذا رأى الناس لا يعبرون به، وطوبى له طوبى الجنة. فهذا انظروا قدره عند الله، وانظروا صاحب الديكور ايش قدره عند الله. يعني هذا يعني همه الآخرة وأموره. لهذا جاء في الحديث رب أشعث أغبر ذي ضمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. ولا يعني هذا الحديث أن الإنسان يتخلى عن الدنيا ويترك حظا من الدنيا، لا يعني ذلك، بل لا بأس أن الإنسان تكون ثيابه نظيفة وهيئة جميلة وصفة حسنة، لكن ليست الدنيا أكبر أهمه ولا مبلغ عنده، أما الآخرة وحرصه على الآخرة ورغبة وطمع كل في الآخرة. وإذا الله نعم عليه يحب أن ترى نعمة الله عليه ويثني على الله خيرا ويعرف أن النعمة من الله، ولا يدخل عليه غرور من أجل الثياب ولا من أجل الأحذية، وإنما مجانب للغرور أيضا على هيئة حسنة وصفة، فيجمع بين خيري الدنيا والآخرة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.